قال الشاعر: أي اعلمن بنور التوحيد الثقيلة أن الكلمة تجمع الله قرآن لكن قد جاء المؤمن بحركة أما بضم أو فتح أو فتح وصار المبني أربعة أقسام. تقدم معنا في درسنا الماضي أن الأصل في البناء ولذلك جاء في الأفعال وفي الأسماء وفي الجموع. ثم ذكر الشارح أنه أيضا هناك كلمات جاءت في البناء على خلاف الأصل، وبنية على الضم وبنية على السمو وعلى الكسر وبنية على الفتح، فعلى هذا يكون أنقاض البناء أربعة: السكون هو الأصل، والضم والفتح والكسر. والسكون كما تقدم يذكر الأسماء والأفعال والجروح. والضم كذلك لكنه خاص في بعض الافعال الماضي لا يكون الا بالماء، واما الحروف فلا يوجد منها وجود الا وجود على اهل استعمالاتها لان استعمال الضم فلا يوجد في حروف ما هو وجود على الضم الا الوجود فقط لا تجد غيرها. قال ومثلا بعض من سبعه كلمات اثنين وخمسة أحرف، نعم القسم الأول الساكن، القسم الأول الساكن. وقد ذكر الناظم منه سبعة كلمات، سبعة كلمات أو سبعة كلمات ما يجمع لأن الكلمة هنا نفرح من كلمة التي جمعها كلمة والعدد من ثلاثة إلى اثنا عشر أو ثلاثة. قال وقد ذكر الناظر منه سبع كلمات اثنين وخمسة أحرف. ما يعرف اثنين؟ بدل سبع كلمات، هذه سبع كلمات اثنين وخمسة أحرف. كيف تقرأها؟ اثنان وخمسة وخمسة أحرف، وهي اثنان وخمسة أحرف، أيطلق النقد اثنين عن بدنية. قال فالاثنان من وكم، وهذا كما تقدم معنا مبنيان على أصل البناء وهو السكون. وتذكر معنا في درس المضى أن الاسم إنما كلي لمشابهته الحق إما في الوضع أو في المعنى أو في الاستعمال أو في الاستقرار، ومنهم من ذلك شبه الإهمالي وجعله بأسماء أصلاف والأسماء أو أسماء أعداد المسلمون أيضا جعلوا منها منها أيضا جعل منها أسماء محدودة. قال تدخل شبه الإهمالي. أما الزوال ذكر أربعة في الألفية، ذكر أولا أن سبب بناء الاسم إنما هو المشابهة للحق، المشابهة للحق. فقد تقدم معنا أن الأصل من الأسماء الإعراب، فالأسماء الألفية خارجة عن الأصل فيها، الأصل فيها الإعراب، وهذه خرجت عن الأصل، وسبب خروجها هو ما سمعته مشابهتها للحق وشبهها للحق أو شبهها للحق، إما في الوضع أو في المعنى أو في الاستعمال أو في الاستقرار. وزاد في بعض الكتب رحمه الله نفسه، وزاد في بعض الكتب أن الشبه قد يكون في الإهمال، وجعل منه أظن الأسماء المعدودة، الأسماء المسرودة، أسماء العدد المسرودة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ركعة خالية في الجهة. يعني اكمال عدد المفروضة من المنزليات مبنية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره. فهذه مبنيات وتم بنائها وشبه الإماري، أي أنها لا عالية ولا معمول فيها، هذا معنى الشبه الإماري. يكون الاسم كالحرف كبعض الحروف المهملة مثل بل وهل ولو، هذه حروف مهملة لا تعمل ولا يعمل فيها. فجعل أسماء العدد المفروضة مبنية لأنها أشبهت الحرف المهمل، أشبهت الحرف المهمل الذي لا يعمل ولا يعمل فيه، مثل الحرف المهمل بل وهل ولو، هذه حروف مهملة لا تعمل ولا يعمل فيها. أسماء العدد المفروضة بنيت لأنها أشبهت الحرف الإهمال، هذا يقال له شبه الإهمال، أشبهت الحرف الإهمال، أي أنها لا تعمل ولا يعمل فيها. فتقول في أسماء عدد المفروضة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وتمشي، وهذه ثلاثة مبنية. وكذلك أيضا أسماء النداء ألف لا تاء إلى آخر سين إلى آخر ثالثة أيضا مبنية، أذكر ألف باء ألف لا تاء إلى آخر أسماء النداء أيضا مبنية لأنها أشبهت الحق مهمل. وكذلك أسماء الأصوات، أسماء الأصوات من الأصوات التي معكم مبنية بسبب بنائها وما سمعت الشبه الإجمالي أي بالحرف. هناك حروف مهملة وهذه أيضا أسماء مهملة لا تعمل ولا يعمل في كل من جعل أصوات هو في هذا البناء، حاميم إلى أخطاها إلى آخر ذلك، أسماء مبنية جعلها وصلت إلى أنها شبه الإجمالي لا تعمل ولا يعمل فيها. والله أعلم في خاصة الأمة. فالحاصل يا إخوان أن الإسم خرج عن أصله، أي مبني الإسم المبني خرج عن أصله وهو الإعراب، فبني لأنه أشبه الحرف كما قال ابن مالك، والإسم منه معرب ومبني من شبه من الحروف مبني كالشبه الوضعي باسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا. ثم قال بعد ذلك وكنيابة عن الفعل بلا تأثرا كاصدقاء تفصلا، هذا مع شبه هنا سمعت ذكرناها لك مثلا. الوضع يكون بالضمائر، هذا هو القاعدة بالضمائر، الضمائر موضوعة على حرف أو على حرفين، وهذا وضع الحروف. فلما أشبهت الحرف الوضع بنية، وبنية السابع ضربت وبنية السابع ضربنا أو ضربنا إلى آخر ذلك. وبقية الضمائر التي ما جاءت على حرف أو على حرفين أنشئت بما جاء على حرف أو حرفين كنحن، نحن هذا ما جاء على حرف أو حرفين ومع ذلك نبني. الآن هم يقولون الأصل في وضع الحروف أنها توضع على حرف أو على حرفين، الأصل في وضع الحروف أنها توضع على حرف أو على حرفين، والأصل في الأسماء أنها توضع على ثلاثة قاعدة، على ثلاثة حرف قاعدة، هذا الأصل في الأسماء. طيب هناك أسماء جاءت على حرف أو على حرفين، قالوا هذه التي تأتي على حرف أو على حرفين من الأسماء تبنى، وسبب بنائها أنها أشبهت الحرف في الوضع، هذا وضع الحروف أنها توضع على حرف أو على حرفين. فلما جاءت الضمائر على حرف أو على حرفين بنيت، بنيت لأنها أشبهت الحرف لأي شيء في الوضع في وضعها، أشبهت الحرف في وضعها فبنيت. وإن الأصل من الأسماء أنها تكون من ثلاثة حرف قاعدة، من أسماء الأصل فيها أنها تكون من ثلاثة حرف قاعدة. بقي معنا إشكال في نحن، هذا موضوع كما شرعنا ثلاثة حروف، مع ذلك نبني لماذا؟ نقول ألحق بهذه البقية الضمائر فردا للباب، قلت هذه بقية الضمائر فردا للباب حتى تكون القاعدة مضطردة، نقول الضمائر بنيت بالشبه الوضعي، الضمائر بنيت بالشبه الوضعي لأنها جاءت على حرف أو على حرفين، وهذا أصل وضع الحروف أنها توضع على حرف أو على حرفين، فلذلك بنيت الثلاث وبنيت لا إلى آخر ذلك، لأنها أشبهت نحو قد في لا، وأشبهت نحو باء الجارة في فهذه الحرف واحد تكون إحماية الباء في وضعها على حرف واحد. وأما لا أشبهت قد فواضح إلى آخر ذلك من حروف الاسمية موضوع الحرفين. فالآن بالنسبة للبناء الصغير ما هو سبب بنائه؟ شبه الوضعية من يسأل أنه يدخلون في الواقع. فالإثمان من وكم منهم من قال بنيتا لأنهما اشتهدا الحق الوضع وهما كما ترى موضوعان على حقين من وكم بنيا لأنهما اشتهى الحق في الوضع. ومنهم من قال بنيا لأنهما اشتهى الحق المعنى. فمن كان استفهام فتكون بمعنى الاستفهام بمعنى الحق الاستفهام الذي هو همزه وذاتي اسم موصول وتكون بمعنى الحرف في الاستقرار. يستقر اسم موصول الى صله فهذا هو الاستقرار. وتاتي ايضا اسم شرط فتكون بمعنى الحرف الذي هو ان شرطيه. فاذا بنيت عندهم من لانها اشبه الحرف اما في المعنى وذلك اذا استعملت اسم استفهام تكون اشبه الحرف في المعنى كذلك اسم شرط ونشبه الحرف في المعنى. أو في الاستقرار إلى الصيغة اسم موصول يكون أشبه بحرف في الاستقرار الحرف لا بد يأتي شيء بعد حتى يبين المعنى والاسم الموصول يفتقر إلى صلة بعده وما يتضح المعنى إلا بصلة بعده جاء من قام ولا يتضح هذا إلا بالصلة الذي بعده فيكون عند استعمال من في الموصول أشبه بحرف في الاستقرار وعند استعمال من في الاستفهام وفي الشرط تكون اشبه بحرف في المعنى اشبه بحرف المعنى اشبه بحرف واشبه بان الشرطيه. فهذا هو سبب بناء من هذا هو الصحيح انه الشبه المعنوي او ما تنزل المعنى من الاستقرار. وكذلك تم الصحيح ليس شبه الوضعي وانما هو الشبه المعنوي فهي شهاده الاستفهام اذا استعملت اسم الاستفهام كم مالك فهي تشبه الهمزه بالمعنى وإذا استعملت في التكثير لأن من كم كما تقدم معنا ذاتي الاستفهام وذاتي للتكثير ما تكون استفهام إذا استعملت في التكثير وكم من قرية أهلكناها أي كثير من القرى أهلكها الله بذنوبها. فإذا استعملت في الاستفهام تكون أشبه أي خمس منه همزة الاستفهام وإذا استعملت في التكثير تكون أيضا أشبه بحق الذي هو ربا الذي هو ربا رب رجل اكرمته هذه كثير تستعمل فيه ربا. فعند استعمال كم في الاستفهام تكون اشبه همزه الاستفهام اشبه الحرف بالمعنى وعند استعمال كم في التكثير تكون كذلك اشبه الحرف في التكثير وهو ربا وهو ربا. فبناء كم بالشبه المعنوي للحرف هذا هو الحاصل. هذا مقدمة عن أسباب البناء وستأتي معكم إن شاء الله بأوسع من هذه لكن المرء ذكر هذا ذكر المبنيات وما من مبني من الأسماء إلا وله سبب من الأسباب ما من مبني من الأسماء لأنه خارج عن الأصل وما كان خارجا عن الأصل يسأل عن سبب خروجه يسأل عن سبب خروجه وما كان باقيا على الأصل لا يسأل عن سببه لأنه باقي على الأصل مثل الحرب لماذا بنيه لا يقال هذا لماذا بنيه لان الاصل بكروبه الافعال كذلك الفعل ما يقال لماذا بنيه لان الاصل بالافعال البناء بخلاف الاسم لما كان اصل فيه الاعراب قبل عن سبب بناء هذه الاسماء التي خرجت عن الاصل فقيل الكلام بالحرب قيل الكلام بالحرب اما الحروف ما يقال لماذا بنيه او الافعال ما يقال لماذا بنيه وإنما يسأل يقال لماذا أعيد المضارع لماذا أعيد المضارع إيه؟ أنه خرج عن أصله خرج عن أصله الأصل في الأفعال هو البناء فهذا خرج عن أصله فلذلك تجدهم يضعون هذا السؤال لماذا أعيد الفعل المضارع فبقي على هذا نسأل لماذا أعيد بنية هذه الأسماء نقول بنية لأنها أشبه الحرف وجه من هذه الأوجه المتقدمة. قال فالإثمان من وكم ومن هذه الحملات كما أشرنا إليها تعمل استفهاما تعمل شرطا تعمل موصولة ثلاث حملات خاصة تأتي في الموصول. قال وكم أيضا تكون استفهامية خبرية كما أشرنا إلى ذلك. فأما من فتكون اسما موصولا بمعنى الذي ندعو لله يسجد من في السماوات والارض. عند من؟ يرجع لله. ذلك يا رمضان متعلق بالفعل يسجد، يسجد لله من في السماوات ومن في الارض. ويسجد في المضارع مفروض لسجد قبل الناصر وجازه. وعش لله يسجد من؟ اسم موصول بمعنى الذي اي الذي في السماوات والارض. اي من عضلاء ومن غيرهم ومن علماء ومن غير علماء. يسجدون لله سبحانه وتعالى لان من من الفاظ العموم كما تقدم معنا. لكن الاصل هي تستعمل للعاقل. لا تكون لما اختلط العاقل بغير العاقل استعملت الاثنين. استعملت الاثنين من عاقل وغير عاقل. لله يسجد من في السماوات من شجر ومن شجر وغير ذلك من المخلوقات غير العاقله ومن ملائكه ومن جن من المخلوقات العالمه والعاقله. السماوات في أبجد والسماوات مضروب في جعل الجد شكرا صار راسيه وانجار الجنب على المحدود ولك الموصول أي الذي استقر في السماوات واستقر في الأرض يسجد لله. نعم والأرض معطوب عن السماوات معطوب عن الجنوب مجهول. انت الشاهد من تعيد هنا موصولة. وما هو سبب بنائها إذا كانت موصولة؟ عرفنا ان الاسلام خروج من البيت. كذلك من الموصوله ما تدل على المقصود الا بصله بعدها جاء من قام. عرفنا ان الذي جاء هو من قام عنه فهي تفتقر الى ما بعدها بالدلال على معناها. طيب يقول هنا قال لموسى في لم ولما لانه اشتبه علي ما قلته غمه ما قلته غمه قدم هذا ما هو في لما كلام على لم. فاقول موسى يقول تقلب لفظ الماضي الى مضارع قام اذا دخلت عليه لم قلت لم يقم فهي تقلب لفظ الماضي الى المضارع. وعند الجمهور تقلب زمن المضارع الى المضي يقوم زيد هذا محتمل للحال وللاستقبال. فاذا قلت لم يقم زيد قال بالزمن الى المضي اي انه ما قام فيما مضى الى الان ما قام فيما مضى الى الان. قال واسم استفهام نحو قوله تعالى قل من يرزقكم من كنت عرام المبني على السكون احسنها والفاعل من يرزق تغييرات عنك ومن اسم استفهام مبني على السكون من عين رفعت مبتدا ويرزقوك في المضارع مفعول سافر بالناصر الجازم وانتبهتم وكافت عندي وني على مثل الأمع والفاعل والصديق الغره يعد على من وكلمة يرزقكم خبر. والشاهد من تعود استفهاما ولماذا بني اسم استفهام مشكلة تعيش المعنوي لأن تشبه همزة الاستفهام تكون الشبه المعنوي تشبه همزة الاستفهام في الدلالة عن الاستفهام. قال واسم شرط وجزاء كما سبق وأما كم فقد سبق أنها تأتي خبرية فتشق واستفهامية فتنصب والحروف الخمسة أجل ونعم وهما لم تقلين الحروف يومية عن السكون. تقدم معنا ذكر اسمين مما بني على السكون من وكم.

كل استغناء عما بعدهما اي لا يذكر ما بعدهما. نقول ما رايت قبله، ما سالتك بعد ولا تذكر ما بعدهما. ومثلهما ايضا حفظهما الذي هو مشبه به. تقول هل جاء زيد؟ يجيب نعم بلى اجل جيد، وتسكت ولا تذكر ما بعدها، يكون مقدر بلى جاء زيد نعم جاء زيد في اخره. فيقول بلا قبل وبعد هو في مسجد، لانهما اشبه احرف الجواب في الاستغناء عما بعدهما. هناك غير هذا الكلام لكن هذا الجواب. وغط وحيث ونحن نعم غط بنيت لانها اشبهت مذ والى، مذ والى اشبهت الحرف وهو مذ والى. قل ما رايته غط اي مذ خلقني الله الى الان ما رايته. فيكون اشبهت مذ التي هي في الابتداء هنا مذ والى، مذ واشبهت الى أشبهت مذ وإلى. يقول القائل ما رأيته قط، المعنى يقول أي ما رأيت مذ خلق لله إلى الآن، مذ خلق لله إلى الآن، لأن قط سيأتي معنا تستغرق الزمن الماضي، تستغرق الزمن الماضي كله إلى وقت الآن، كله ما فعلت هذا الشيء، ما فعلته قط أي مذ خلق لرب العالمين إلى الآن، ما فعلت هذا الفعل قط أبدا. فتستقرد الزمان الماضي إلى وقت التكلم، إلى وقت التكلم. سيد الكلام عليه اليوم في هذا الموقف. طيب فسجنا أصوله أشبهت مذ وإلى، لأن المعنى إذا قلت ما رأيت الحق مقربا لله إلى الآن. قال ويغل وبعد وغط وحيث، حيث ما هو سبب بنائها هي أشبه الحرف ولا شك، لكن ليس نوع المتقدمة كما الاستعمال أو الاستقرار أو إلى آخره. حيث ما هو سبب بنائها كما المعنوي أو الاستعمال أو الاستقرار أو الوضعي. ها؟ ما سمع محمد هذا؟ ما لم نسمعك ولا نسمعك، كيف تقول ان شرحتنا؟ هل عندك الشيء الاستقرار فيحتاج الى جمله بعدها تضاف اليها، لا بد ان تضاف الى جمله بعدها، وهي للشيء الاستقرار كالاسم الموصول حيث واذا واذ، هذه الظروف لازم اضافه الى جمل بعدها، فيكون الشبه فيها الاستقرار تفتقر الى شيء بعدها، الشبه فيها الافتقار لما تفتقر الى جمل بعدها تذكر تكون مضافه اليها، اذ واذا وحيث هذه تفتقر الى جمل بعدها تكون مضافه اليها. وايضا سياتي الكلام عليها. قال ونحن ما هو سبب بنائه؟ شبه الوضعي ملحق بالضمائر، الشبه الوضعي ملحق بالضمائر في الشبه الوضعي. احسنتم، قل عرفنا الآن بنا قبل وبعد لنا وغط وحيث ونحن، عرفنا إجمالا سبب بنا هذه الكلمات. فذكر الآن خمس أسماء مما بني على الضم، قبل وبعد وغط وحيث ونحن. وذكر من الحروف مما بني على الضم كم؟ حرفا واحدا ولا يوجد غيره، ولا يوجد غيره. طيب قال فأما قبل وبعد فقد سبق في الظروف أنهما ضرفان، وفي الإضافة أنهما ملازمان الإضافة الذي تقصد شنو. قال فأما قبل وبعد فقد سبق في الظروف أنهما ضرفان، وفي الإضافة أنهما ملازمان الإضافة. نعم ملازمان الإضافة لفظا ومعنى أو معنى فقط كما سيكون. وذلك مقيد بما إذا ذكر المضاف إليه بعدهما. نعم كقولك جئت قبل العصر، ما يعرف قبل العصر؟ الضغط أمام إن المنصوب على المسلم فقال لكن هل الله العصر؟ لكن وبعد الظهر كذلك ضغط أمام وهذا هو الأكثر في بحث أو ما هو الأكثر منهم من كل مكان الأكثر لكن الجمهور الزمن نعم يعني قال الأكثر الزمن وبعضهم يقول استعمل المكان جائز استعمالها تقول داري بعد دار زيت داري بعد داري زيت جلست بعد يفرق الزمان ويصبح المكان لكن هذا أوضح داري بعد داري زيت فهي المكان فهي المكان فتستعمل في المكان وفي الزمان بعد هذا تستعمل في المكان وفي الزمان قال وبعد الظهر ومن قبل العصر ومن بعد الظهر فإن قطع عن إضافة من قبل صلاة العصر من قبل الشام دخل عليه من فجر هذا فقط من قبل صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء أحسن شاهد من القرآن على هذا الأمر من وكان قال فإن قطع عن الإضافة أي لفظا لا معنى كما سيأتي معكم في قصر المدى أي حدث الإضافة لفظ حدث ولوي معنى فهنا يبنيان على الضبط في هذه الحالة هذا في مقدمة قصر المدى في أحوال قبل وبعد لها أربعة أحوال مستفادة معكم لكن هذه الحالة التي نتكلم عليها خلف بناء إذا قطع الإضافة أي ما ذكر لفظ الإضافة لكن قتل ونوي معنى الإضافة ونوي معنى المضاف لكن مقصود معنى الإضافة ونوي معنى المضاف أي معنى الإضافة فهو يبنيان على الضم تحدث المضاف ما تذكره ولا تنفر به لكن تنمي معنى أي تنمي معنى الإضافة فهو لا تبني أسباب الإضافة على الضم قال فأما قبل وبعد فقد سبق في الظروف أنهم وفي الإضافة أنه من أزمان الإضافة وذلك مغيب بما إذا ذكر المضاف إليه كما في الأمثلة المضاف إليه تحتهما كقولك في قبل العصر وبعد الظهر ومن قبل العصر ومن بعد الظهر فإن قطع عن الإضافة أي لم يذكر المضاف إليه بعدهما ثبت على الضم سواء كان قبلهما حرف جر أم لا ثبت على الضم سواء كان قبلهما حرف جر أو لا كما سيجد الآية هذه فإذا متى سبنا قبل وبعد على الضم إذا حجب المضاف لوية معناه ولوية معنى أي معنى الإضافة فإن بيان على الضم في هذه الحالة قصدت معنى الإضافة المبنية النسبة التقليدية بين المضاف والمضاف إليه قصدتها فهو مثلي قبل وبعد على الضم وهذا إن شاء الله يأتي بقصر المدى لكن هذا إشارة إلى ما سيأتي في هذا الفيديو فإن قطع المضاف فإن قطع المضاف إن لم يذكر المضاف إليه بعدهما ثبت على الضم سواء كان قبلهما حرف جر أم لا قال الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد وعند من؟ من العرب من شخص العرب من أنت لله الأمر من قبل ومن بعد لله جار النور فعلا محدود خبر مقدم والأمر من بدل أخر أنت من قبل من حرف جر ومن وقبل اسم مجرور مبني على الضم او تقول اسم مبني على الضم في محل جر ومن بعد اسم شاهد الى قبل وبعد على الضم لانهما قطعا اضافه لفظا ونوي معنى المضاف وقال تعالى الان وقد عصيت قبل ما